أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وأنبتها نباتا حسنا وكفأ

وكهلا ومن الصالحين وأبرئ الأكمه والأبرص Whoa!